بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم نعاود درسنا بعد رمضان، وكنا في المرة السابقة انتهينا من كتاب الإيمان، وكنا قد عرجنا على كتاب الصيام في أيام شهر شعبان، فنعود إلى ترتيب الكتاب مرة أخرى ونبدأ من كتاب الطهارة، فهو الكتاب الذي يلي كتاب الإيمان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة يعنى بالكلام عن أحكام الطهارة. والطهارة في لغة العرب التنزه عن القذارات والنجاسات، أو النظافة والتنزه عن القذارات والنجاسات. وأما في الشرع فيقصد بالطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث، والمقصود بذلك إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة، سواء كان هذا الوصف إزاء حدث أو كان وجود نجاسة، فهذا مجمل للمقصود بالطهارة. وهذا محله كتب الفقه، والتفصيل في ذلك محله كتب الفقه. قال: باب فضل الوضوء. قال: باب فضل الوضوء، أي ما جاء في فضل فعل الوضوء وإتيان الوضوء. فإن الوضوء هو أول أفعال وأحوال الإنسان عند التطهر للصلاة. قال: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور بضم الطاء يقصد به فعل الطهارة، فعل الطهارة. أما بفتحها أي الطهور فيقصد به الماء الذي يتطهر به، أو ما يكون في حكمه كالتراب ونحو ذلك. قال: الطهور شطر الإيمان، أي الوضوء شطر الإيمان. شطر الإيمان الشطر النصف، وإن كان بعض أهل اللغة يقولون أنه ليس شرطا في الشطر في كلام العرب أن يقصد به النصف بالتساوي، وإنما قد يقصد به جزء كبير، جزء كبير. قال: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. الوضوء نصف الإيمان. فهناك للعلماء أقوال كثيرة في هذه المسألة. هذه الأقوال أقربها أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، يعني الطهور شطر الإيمان، يعني الطهور أي الوضوء نصف الصلاة، نصف الصلاة. وقولهم الإيمان هنا المقصود به الصلاة، لقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء نصف الصلاة، وذلك لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلما كان ذلك صار كالمشاطر لها، أي المشارك لها في هذا الفضل. فالصلاة إيمان، وهذا الفضل وهو الإيمان يشاركها فيه الوضوء، فصار الوضوء نصف الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، يعني أن قول الحمد لله يملأ ميزان العبد، يملأ ميزان العبد بالحسنات، ويكثر ميزان العبد بالحسنات. انظر، هذا ذكر من الأذكار، الحمد لله، وذلك لما يشتمله على الثناء على الله سبحانه وتعالى بإظهار الافتقار. فحمدك لله أنت تظهر فيه فقرك وافتقارك لله تعالى. لماذا؟ لأنك تقر بذلك أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل المحامد، فأنت مستغن عن غيره، فأنت مستغن به عن غيره، فالحمد لله. ولذا فإن قول المسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله معا تملأان ما بين السماوات والأرض. أيضا هذه الكلمات تملأ ما بين السماوات والأرض لعظم أجرها عند الله، فكأن المعنى لو أنه قدر أن هذه الكلمات كان لها أجر يجسم ويحجم لملأ ما بين السماوات والأرض، لشغل ما بين السماوات والأرض، من عظيم أجر وفضل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله. وهذا أيضا لما اشتملته من عظيم المعاني من توحيد الله تعالى. فسبحان الله تنزيه لله وتقديس، أي تنزيه لله عن النقائص. فأنت إذا قلت سبحان الله فأنت تقول سبحان الذي هو موصوف بكل جميل ومنزه عن كل نقص وقبيح، فأنت تنزه الله بذلك وتثبت له سبحانه وتعالى كل المحامد والأوصاف الجميلة. كذلك في الحمد كما سبق، ولذلك فهذه الكلمات لها عند الله أجر عظيم. قال: والصلاة نور. والصلاة نور، الصلاة نور، ذلك لأن المصلي يحافظ دائما، الذي يحافظ دائما على الصلاة يكون في هداية، يكون في هداية واستضاءة بهذه الصلاة، واستضاءة بهذه الصلاة. ولذا كانت الصلاة نور لأن صاحبها يستضيء بها. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تمنع الإنسان من الفحشاء والمنكر، إذن هو يمشي في طريق نور، أي نعم وهداية. الصلاة تجعل له طريقا من النور يمشي فيه، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أو وصف الصلاة بأنها نور، قال والصلاة نور. ولذا تجد المصلي مهما كان عاصيا لله تراه أفضل من تارك الصلاة في كل الأحوال. لماذا؟ لأن الصلاة تأخذه إلى الخير، وإذا واظب على الصلاة وحافظ عليها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها نهته عن الفحشاء والمنكر، لأن الله هو الذي قال ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصدقة برهان، والصدقة برهان، ذلك لأن الصدقة دليل على صدق الإيمان لما فيها من الإخلاص. الإنسان قد يمسك ولا يخرج الصدق، لكن الذي يخرج ويتصدق هذا محب للإيمان، مصدق بما جاء من عند الله، فيريد الأجر والثواب من الله، فيخرج ماله الذي يحب، يخرج أحب شيء عنده. الأموال أحب الأشياء عند الناس، الأموال من أحب الأشياء عند الناس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فالأموال من أغلى ما عند الإنسان، فإذا تصدق بها دل على صدقه، ولذلك كان هذا برهانا على صدقه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم والصلاة والصدقة برهان دليل. قال والصبر ضياء، والصبر ضياء، أي نعم، لأن الإنسان في صبره لا يزال مستضيئا مهتديا. الصبر ضياء، الصبر نور، يعني الصبر نور، لأن الإنسان الذي يتحلى بالصبر بأنواعه المعروفة هذا يجعل الله له هداية في طريقه. ولذلك كان الصبر ضياء دليل نور يكشف له الطريق، فمن أوتي الصبر أوتي الخير كله. قال والقرآن حجة لك، والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن إما حجة لك أي يرفعك ويكون لك عند الله عز وجل نصيرا وشفيعا ومدافعا وبرهانا ودليلا إلى الجنة وإلى الدرجات العلى، كما جاء في الحديث اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فالقرآن إما أن يرفعك وإما أن يضعك، فهو حجة لك أو عليك. وعليك يعني إذا كان القرآن معك ولكن لا تقيم له حدودا ولا تقيم له أحكاما ولا تعظم له أمرا، فسيأتي يوم القيامة خصم لك. هذا الذي كان معك في الدنيا سيكون هو الخصم عليك أو ضدك يوم القيامة ويكون عليك، فهو حجة لك أو عليك. أما الذي هو حجة لك فيقول يا رب أسهرته الليل جعلته كذا وكذا ويشهد لك، وأما الذي هو عليك فيقول ما أقام حدودي وما أقام أحكامي وما أقام كذا، فيكون حجة عليك. نسأل الله العفو والعافية. قال كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل الناس يعمل في هذه الحياة الدنيا يعمل، فهو إما يعمل بما فيه خير له وإما يعمل بما فيه شر له والعياذ بالله. قال كل الناس يغدو، الكل يعمل، يبدأ من أول النهار يغدو في عمل، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبايع نفسه لأن الناس واحد من اثنين، إما بايع نفسه لله وإما بايع نفسه للشيطان والعياذ بالله. فبايع النفس فمعتقها أو موبقها، موبقها يعني مهلكها، معتقها يعني منقذها من النار. فالذي يبيع نفسه لله هذا أعتق نفسه من النار، هذا أعتق نفسه من النار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبايع النفس إما أن يبيعها لله ويسخرها لدين الله، وإما أن يبيعها للشيطان والعياذ بالله. والأمثلة في الحقيقة في الحياة لا حصر لها، لا حصر لها. انظر إلى أبي بكر وإلى أبي لهب. كان أبو بكر إذا غدا باع نفسه لله فهو معتقها، وكان أبو لهب إذا غدا باع نفسه للشيطان فهو مهلكها. وخذ على ذلك إلى يوم القيامة. والصورة في أيامنا هذه أفد وأسوأ من أيام أبي لهب وأبي جهل، فما أكثر أبو جهل وأبو لهب في هذا الزمان والعياذ بالله يغدون كل ساعة، يبيعون أنفسهم للشياطين والعياذ بالله. هذا الحديث الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي هذا فيه دليل على فضل الوضوء. هذا الحديث فيه دليل على فضل الوضوء، وأن الوضوء نصف الإيمان. وعلى ما ذكرنا من تأويل بعض أهل العلم أي نصف الصلاة. أي نعم. قال: باب وجوب الطهارة للصلاة. قال عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي؟ على ابن عامر، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، أي ابن عامر هذا وكان وليا على البصرة. قال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: أي ابن عمر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. قال: وكنت على البصرة. وكنت على البصرة، أي أنت يا ابن عامر كنت على البصرة. هذا الحديث فيه حكاية وفيه مسائل. دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر أمير أو كان أميرا في يوم من الأيام على البصرة، فدخل عليه يعوده، قال وهو مريض، ولعله والله أعلم يقصد سعيد بن عامر. قال: فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ ويستحب للإنسان إذا دخل على المريض أن يدعو له. فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ وفيه دليل، أي قول ابن عامر فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الأخ المسلم. قال: أي ابن عمر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا إلى آخر ما ذكر، ولم يدعو. وهذا أيضا ليس فيه دليل، أو ليس معناه أن ترك الدعاء لمن يظن بهم الفسق أو الظلم أو نحو ذلك مستحب، مثلا كما ربما يظن البعض أن ابن عمر ترك الدعاء فيستحب فعل ذلك أو نحو ذلك، لا، بل الأفضل إذا دخلت على مريض ولو كان فاسقا فاجرا كافرا أن تدعو له بالهداية، أن تدعو له بالهداية. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على المرضى من الكفار والفساق ويدعو لهم بالهداية، انتبه، ويدعو لهم بالهداية، ليس مطلق الدعاء، إنما يدعو لهم بالهداية إلى الإسلام، والفساق يدعو لهم بالهداية إلى الخير، بالهداية إلى الخير والتوبة. ولذا فإنه يجوز إذا دخلت على المريض الكافر أن تدعو له بالهداية، وإذا دخلت على المريض المسلم أن تدعو له الفاسق أن تدعو له كذلك بالهداية. وأما ترك ابن عمر فلعل ابن عمر أراد أن ينبه ابن عامر إلى التوبة من الغلول أو نحو ذلك، خشية أن يكون قد أصابه شيء من ذلك لما كان أميرا على البصرة، ولذلك قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أفيدك بما هو أعظم، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا هو الشاهد لنصيحة ابن عمر، ولا صدقة من غلول، يعني خطر الغلول، أراد أن يحذر ابن عامر من خطر الغلول. قال له وكنت على البصرة، ده ابن عمر بيقول له وكنت على البصرة، أنت كنت والي، كنت أمير، فلعل بعض الأموال أنت أصبت منها غلولا، فتب إلى الله، فتب إلى الله من ذلك. وأما الشاهد من الحديث للباب، باب وجوب الطهارة للصلاة، الشاهد للباب من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، فيه دليل على وجوب الطهارة للصلاة، على وجوب الطهارة للصلاة إجماعا، إجماعا أجمع العلماء على وجوب الطهارة للصلاة، على وجوب الطهارة للصلاة. وهنا نذكر فائدة للطهارة واجبة للصلاة بالإجماع، وهنا نذكر فائدة وهي هل الطهارة واجبة على من قام للصلاة مطلقا أم على من كان محدثا وقام للصلاة؟ هل هي واجبة على من قام للصلاة مطلقا أم هي واجبة على من قام للصلاة وكان محدثا؟ يعني توضيح، أنا مثلا على وضوء قبل العصر، أنا على وضوء قبل العصر، ومن مثلا من الظهر أنا على وضوء، وجئت لأصلي العصر، هل يجب علي الوضوء لقول الله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، أو أنه يجب الوضوء على من كان محدثا؟ جمهور العلماء على أنه لا يجب إلا على من كان محدثا وأراد الصلاة، وأراد الصلاة، وإلا لو هو محدث مش هيصلي، يعني واحد أحدث بعد الظهر ما صلى وخلص صلاة الظهر وأحدث خلاص مش هيجبش عليه الوضوء، لكن لو أراد القيام للصلاة وجب عليه الوضوء، هذا قول الجمهور وهو الصحيح. وهناك من خالف في هذه المسألة، وهو خلاف في الحقيقة يعني ضعيف جدا ويعني يكاد يكون مردود، أنه يجب على كل من قام للصلاة الوضوء ولو كان متوضئا، ولو كان متوضئا، هذا كان في أول الأمر لكنه نسخ بعد ذلك، والصحيح أنه لا يجب إلا على من كان محدثا وأراد أن يصلي. لكن فإذا أخرى يستحب تجديد الوضوء لمن كان متوضئا، يعني لو أنا متوضئ من الظهر مثلا وجاء العصر لا حرج لو صليت بنفس الوضوء، لكن يستحب تجديد الوضوء، يستحب تجديد الوضوء، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ لكل صلاة، لكن ليس ذلك على الحتم واللزوم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد أكثر من صلاة وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشاهد من هذا الباب، باب وجوب الطهارة للصلاة، لزوم الطهارة على من قام يصلي وكان محدثا، وكان محدثا. قال: باب صفة الوضوء وكماله. صفة الوضوء، هيئة الوضوء كيف يكون، وكماله والصورة الكاملة لهذا الوضوء. قال: عن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بوضوء. الوضوء هنا بقى اللي هو يعني الماء، تمام. دعا بوضوء اللي هو الطهور الذي يتطهر به اللي هو الماء يعني. قال: دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر. المضمضة والاستنثار ده شيء وده شيء. المضمضة تكون بالفم والاستنثار يكون بالأنف. ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المراف إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عثمان رضي الله عنه توضأ، ولما انتهى من الوضوء قال لهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. سيأتي عليه في الباب القادم التفصيل، لكن المقصود هنا قول عثمان: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. هذه صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهنا في صفة الوضوء التي ذكرها عثمان نلاحظ أنه ذكر أفعال الوضوء ثلاثا، أفعال الوضوء ثلاثا، هذا على الاستحباب. وقد أجمع العلماء على جواز غسل الأعضاء مرة مرة، جواز غسل الأعضاء مرة مرة، وأما الثلاثة فهو على الاستحباب ويجوز مرتين مرتين، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. أسبغ يعني أتم، إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء، أسبغ يعني أتم. هذا الوضوء أسبغ يعني أتم ما يتوضأ به أحد أو ما يتوضأ به أحد للصلاة. ثم قال: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. باب فضل الوضوء والصلاة عقب الوضوء، هذه هذا فضل آخر. قال: عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأصبغ الوضوء أي أتم الوضوء، ويأتي تفصيل آخر. ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء. سيكون له هذا الفضل الآتي، لكن ما هو إسباغ الوضوء؟ أي نعم، ما هو إتمام الوضوء؟ قال العلماء: إتمام الوضوء يعني الإتيان به كاملا من غير ترخص بما اختلف أو فيما اختلف فيه العلماء. يعني مثلا العلماء اختلفوا في مسألة مسح الرأس، هل يجزئ مسح بعض الرأس أو يلزم مسح الرأس كله؟ اختلفوا في ذلك. فمن قال بقول من يقول مسح بعض الرأس هذا يجزئه على مذهبه في المسألة، لكن هذا لا يوصف، أو هذا الوضوء لا يوصف بأنه الوضوء التام اللي هو يسمى إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء، الإسباغ الإصباغ، هذا لا يسمى الوضوء التام الذي يقصد به إسباغ الوضوء وإن كان وضوءا صحيحا. فإسباغ الوضوء أن تفعل الوضوء كله من غير ترخص فيما اختلف فيه العلماء. يعني هتمسح الرأس يبقى تمسح الرأس كله لا بعضه. مثلا العلماء مثلا ذكروا ان بعضهم قال، او هذا هو الارجح، ان المضمضة والاستنشاق سنة وليس فرض، لو تركه الانسان في الوضوء صح الوضوء، لكن ليس هذا هو اسباغ الوضوء. ولذا قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء. قال: ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. الذي يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة المكتوبة، يذهب إلى المسجد، وهذا فيه دليل على فضل الوضوء في البيت أو في سوقك أو نحو ذلك، ثم تذهب بعد ذلك به إلى المسجد. وقد جاءت أدلة أخرى على فضل هذا، أن إحدى خطواته ترفعه درجة والأخرى تحط عنه سيئة، وإذا بعد ممشى الإنسان زاد فضله، زاد فضله. أي نعم. وليس هذا أيضا معناه كراهة سكن الإنسان بجوار المسجد مثلا، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن ملاصقا للمسجد، فهذا فضل وهذا فضل. كثرة الخطى إلى المسجد فضل، ومصاحبة المسجد فضل آخر، لأن في مصاحبة المسجد والقرب من المسجد قرب من فعل الخيرات الكثيرة بالمسجد وبجوار المسجد ونحو ذلك. ولذا كان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المسجد أكثر حاله. فضلا عن مسألة أخرى ذكرها العلماء، وهي: المسجد البعيد أفضل أم المسجد القريب؟ أيهما أفضل؟ قالوا: ما كان فيه خير الإنسان فهو أفضل. المسجد الذي فيه خير الإنسان أكثر هو أفضل. يعني لو أن البعيد فيه السنة والقريب فيه البدعة كان البعيد أفضل، والعكس. أي نعم. قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه. قوله فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد فيه دليل على جواز إقامة الجماعة في غير المسجد، في غير المسجد، لأنه قال أو مع الجماعة أو في المسجد، والواو هذه أو الأو هذه تفيد المغايرة. نعم. فالشاهد من هذا الباب بيان فضل الوضوء ولا سيما إذا أسبغه. قال: باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنب الكبائر. قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس تكفر الذنوب ما بينها، يعني ما بين الظهر إلى العصر مكفرات، ما بين العصر إلى المغرب مكفرات، وهكذا. فما بين كل صلاتين مكفرات للذنوب، تذهب تصلي الظهر ثم تأتي تصلي العصر، يكفر الله لك ما بين الصلاتين من الذنوب. كذلك الجمعة إلى الجمعة، كذلك رمضان إلى رمضان، كل هذه مكفرات. لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتنبت الكبائر. وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة مخصوصة، فهي لا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى. فالكبائر لا بد لها من توبة مخصوصة، أما الذي يغفر ما بين الصلوات ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ونحو ذلك، فالذي يغفر هو الصغائر، هو الصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، وما أعظم هذا الفضل. قد يقول قائل: الصغائر بس. نقول لك: هذه نعمة من الله عز وجل أنت لا تعرف قدرها. الصغائر ده لو الصغائر تراكمت علينا لأهلكتنا، صغائر شهر واحد علينا تهلكنا إذا تراكمت علينا. فمن فضل الله ورحمته بك أيها المصلي أنك ما بين كل صلاتين تسقط الصغائر، خلاص تطلع من الصفحة بتاعتك. فلذلك هذه نعمة عظيمة، الوضوء للوضوء، الصلاة للصلاة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الحج، الجمعة إلى الجمعة، كل هذه تمسح لك. تقول أنت: طيب ما هي الصلوات ما بين بعضها إلى البعض تكفر، طب خلاص إيه لازمة الجمعة إلى الجمعة ولا رمضان إلى رمضان مثلا؟ تقول ذلك مش خلاص يتمسحت ما بين الصلاتين؟ هذا زيادة فضل على فضل. عارف لو جاز التعبير، يعني لو أنك أردت تنظيف هذا المكتب مثلا، فأحيانا الإنسان نظره ربما ضعيف ينظف ويترك آثارا، فيأتي من بعده أقوى منه نظرا يفعل ماذا؟ يمسح أفضل، ويأتي من هو أقوى بصرا وأحسن تقديرا فيمسح، فيزداد الأمر جودة. فكأن الجمعة إلى الجمعة تزيل أي أثر للصغائر بقية، ورمضان إلى رمضان يزيل ما هو أشد من ذلك، فما بين الرمضانين يمسح تماما كل الصغائر التي ربما بعضها يكون قد قارب الكبائر، فلربما بقي ولم يغفر بين الصلاتين، فتمسحه الجمعة إلى الجمعة، وإن لم يكن فيمسح به رمضان إلى رمضان. ثم قال: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول أنت: أليس قد مر حديث عثمان؟ نعم، لكن هناك روايات كثيرة عن الصحابة يروون فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها مغايرة بما فيه فائدة. قال: عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض التابعين: توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لك صحبة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، يعني أفرغ منها على يديه، فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يديه يده فاستخرجها، أدخل يده في الإناء مرة أخرى فاستخرجها، فمضمض، يعني أخذ منها فيها ماء، فمضمض واستنشق من كف واحدة. فمضمض واستنشق دل على أن المضمضة شيء غير الاستنشاق، والمضمضة أخذ الماء في الفم ورده ثم مجه، والاستنشاق أخذ الماء في الأنف ثم نثره. ولذلك أحيانا يعبر عن الاستنشاق بالاستنثار. نعم. قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة، وهذه سنة أن يكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، على خلاف ما يفعله بعض الناس وعلمونا في الابتدائي في المدرسة. والله برضو كانوا في خير شوية، كانوا زمان في المدرسة في الابتدائي عندنا الوضوء في درس بيعلمونا في الوضوء، كتب الابتدائي دلوقتي ما فيهاش، عشان العيال النصارى ما يزعلوش، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان صور اللي هو فيها تعليم الوضوء كان المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا مستقلة، لا، السنة المضمضة والاستنشاق ثلاثا بكف واحدة في كل مرة، بكف واحدة في كل مرة، يعني يأخذ غرفة واحدة هكذا يمضمض ويستنثر. قال: ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، يعني في الماء، فغسل وجهه ثلاثا، يعني بياخذ ماء من الإناء، يعني فغسل وجهه ثلاثا. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. لاحظ هذه المسألة، مرتين مرتين، كل ما سبق كان كم؟ ثلاثا. قال: مرتين مرتين. وهذا الحديث فيه فائدة، وهي جواز المغايرة في العدد في غسل الأعضاء، ولا كراهة في ذلك. يعني ممكن أنا ممكن أغسل عضو ثلاثا، وعضو ثاني أغسله مرتين، وعضو ثاني ممكن أغسله مرة، لكن يستحب غسل الأعضاء جميعا ثلاثا، ويجوز واحدة، ويجوز مرتين، ويجوز المغايرة في الوضوء الواحد. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فمسح برأسه. قال: فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر، يعني أخذ ماء ليمسح رأسه، فأقبل بيديه وأدبر، يعني أقبل يعني مسح هكذا، وأدبر يعني مسح هكذا، أو العكس، أو العكس. فأقبل بيديه أي أقبل على رأسه يمسحها، ثم أدبر يعني رجع هكذا هكذا، أو العكس، أخذ الماء ففعل هكذا هكذا، وكلاهما يحتمله الحديث. أحيانا البعض يقوم لسه هيأتيه، أحيانا البعض في مسح الرأس، في مسح الرأس يقوم عايز يعمل هذه السنة يقوم يمتنع عنها لعلة مثلا شعره ونحو ذلك. سن الشباب يعني شعره يكون متسرح وحاجة ومش عايز ينكشه بقى يقوم يعمله كده فيقوم ما يرجعش تاني. وضوء صحيح ما فيش حرج ولا بأس ولا حرج في ذلك، بل مسح الرأس مختلف فيه بين العلماء، هل يجزئ كل المسح أو هل يجب المسح على الكل كل الرأس أم جزء من الرأس. لكن أنا أقول لمن كان على هذا النحو هذه فائدة لك، إن كان شعرك جاي لورا ولا حاجة يعمل إيه؟ ابدأ منين بقى؟ هكذا، وبعدين هيروح رجع تاني مع دول تاني وهكذا. قال فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تقول أنت أين مسح الأذنين؟ هذا الحديث لم يمسح فيه، لم يروي فيه مسح الأذنين، وهذا الحديث مما فيه دلالة على عدم الوجوب، عدم الوجوب، يعني ليس مسح الأذنين من الإيش؟ من أركان الوضوء، لكنه من سنن الوضوء، من سنن الوضوء. أي نعم. وفي الأحاديث الأخرى يذكر، وبعض الرواة أحيانا يروونه على تأويل الحنابلة خصوصا يقصدون به المسح للرأس والأذنين معا. أي نعم. لكن الراجح أن مسح الأذنين ليس من الأركان ولا الفرائض، إنما هو من السنن. الشاهد في هذا أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه الصحابة بصور مختلفة ومنها هذه الصورة. ثم قال باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. باب الإيتار يعني جعل الأفعال وترا، جعل الأفعال وترا، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة وما كان على هذا النحو. قال باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله، الإدخال اسمه بقى استنشاق، الإخراج هذا اسمه استنثار. قال باب الإيتار في الاستنثار، هو هنا يقصد التعبير بالاستنثار يقصد به الاثنين اللي هو بقى ليه؟ الاستنشاق والاستنثار، فيستحب أن يكون ثلاثا، يستحب أن يكون ثلاثا. والاستجمار، الاستجمار، الاستجمار هو استعمال الحجر في التطهر من البول أو الغائط، استعمال الحجر في التطهر من البول أو الغائط. ولذا فهناك أيضا تسميات أخرى للتطهر زي أو مثل الاستطابة أو الاستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء والأحجار وكذلك الاستطابة، لكن الاستجمار لا يكون إلا بالإيش؟ الأحجار فقط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر يعني يفعل الاستنثار، وسواء كان على قول من قال بالاستحباب أو الوجوب. لماذا؟ لأن الاستنثار فيه تنظيف وتطهير للإنسان من القذرات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، يبيت على خياشيم الإنسان، يبيت على الأنف لأنه قذر، فهو يبحث عن الأماكن القذرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ألا نخرج أولادنا الصغار إذا دخل الليل إلى الشوارع، لهم الصغار يعني في سن صغار جدا يعني. فالعلماء يقولون لأنه من أحوال من حكمة ذلك، لأن الليل طبعا ظلمة وكذا، ومظنة الأذى ومظنة إيذاء الشيطان لهم، إيذاء الشيطان لهم، لأن عادة الصغار يحملون النجاسات، عادة الصغار يحملوا نجاسات، والشيطان يحب ذلك فيتلوث بهم ويتلبس بهم ويتحرش بنجاساتهم. ولذا فلا يخرج الأطفال إلى الطرقات ونحو ذلك وهم على هذا النحو. قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. من استجمر يعني كما ذكرنا ماذا؟ تطهر بالأحجار. فليوتر، فليوتر يعني ليجعل هذا ثلاثا، ليجعل هذا ثلاثا. ولذا فالاستجمار بالأحجار أقله ثلاثا، فلا يجزئ الاستجمار بالأحجار بأقل من ثلاث، بأقل من ثلاث، وذلك لأن الثلاث مظنة الإنقاء، ويستحب الزيادة، لا مانع أن يزيد. ولذا فإنه يجوز الاستنجاء أو الاستطابة بالأحجار ونحوها، ونحوها مثل المناديل الورقية، يجوز ذلك، والخرق والأقمشة وكل ما تحمله الإنسان في ذلك يجوز له ذلك. وأفضل التطيب أو الاستطابة أو الاستنجاء بالماء، أفضله بالماء. قال: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال: عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، قال: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق، يعني نزلوا عند مكان فيه ماء، تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، وهم عجال. تعجل قوم عند العصر يعني أرادوا أن يصلوا العصر خشية أن يعني يخرج وقت العصر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من وقت العصر خصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حتى خرجت عن وقتها فقد برئت منه ذمة الله. وهذه صلاة من الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها أشد. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال كثير من العلماء: هي صلاة العصر، وذلك لأنه يتعاقب فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال. ففي حالة تعجل، إما بسبب خوف خروج صلاة العصر، وإما بسبب خشية فناء الماء الذي وجدوا، فجعلوا يتوضؤون بسرعة. قال: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. تلوح يعني ماذا؟ تلمع. المكان الذي يصيبه الماء تنطفئ درجة لمعانه، يعني جسمك لما يكون عليه مية، الحتة اللي عليها مية تختلف لونها عن التي ليس عليها الماء. فوجدوا الأعقاب ليس فيها ماء. الأعقاب، الأعقاب بقى اللي هو ليش؟ اللي تحت الكعب شوية على طول، الكعب اللي هو العظم الناتئ بي على جانبي الرجل اللي هو بيسموه بالتعبير العامي بز الرجل، هذا يسمى الكعب. أما تحت الكعب اللي هو العرقوب، هذا اللي بدل عليه العرقوب ده، هو ده اسمه العقب، هو ده العقب، العرقوب ده هو ده العقب، الحتة دي اللي هي الورا دي هي دي اسمها العقب. فرأوها تلوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار في الروايات الأخرى، ويل للأعقاب من النار في البخاري ثلاث مرات. أسبغ الوضوء، أتم الوضوء. وهذا الحديث فيه وجوب غسل الرجلين بكمالهما إلى محل الفرض، يعني الرجل في الوضوء تطلق على نهاية محل الفرض وهو الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. وكما ذكرنا الكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم. نعم. وهذا الحديث من الأدلة التي ترد على الرافضة قبحهم الله في قولهم أن الواجب في الوضوء هو مسح الرجل. الرافضة ما بيتوضوش زينا، مش عارف صلاتهم دي حكمها ايه، والله حاجة مصيبة، والله ما بيتوضوش زينا. هو ما بيتوضأ بيمسح بس رجليه، يمسح عليها، وهذا وضوء باطل، هذا الوضوء باطل. وهذا يعني مرضهم ومرض قلوبهم وسوء فهمهم، فإنهم حملوا الآية على أن المسح على الرأس كذلك مشتمل على الرجل، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب أرجلكم هنا منصوبة ولا مكسورة؟ طيب يبقى العطف مش عليها هي، العطف على الوجوه. ولذا فهذا الحديث فيه دليل على بطلان مذهب الرافضة في مسألة المسح على الرجلين في الوضوء. ثم قال: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، هذا فيه دليل على فضل الوضوء. قال عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. في الرواية الأخرى: فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من بين أظفاره، وإذا غسل رأسه خرجت من شعره، وإذا هكذا. فالوضوء من فضله أن الإنسان كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء خرجت الخطايا معه. هذا سبحان الله العظيم، انظر إلى هذه التصفية. مر بنا الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، لا، ده الوضوء إلى الوضوء كذلك، يكفر الذنوب الصغائر كذلك. قال: خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أي نعم. ثم قال: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. أما الغرة فيقصد بها غسل قدر زائد عن القدر المفروض في الوجه. الوجه الفرض في غسله يبدأ من منبت شعر الرأس المعتاد، شعر رأس الرجل المعتاد، ليس الأصلع مثلا ولا يعني غير المعتاد. فيبدأ غسل الوجه من منبت شعر رأس الرجل المعتاد إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، هذا هو الواجب في غسل الوجه. أما الغرة فمستحب الغرة، وهي أن يزيد شيئا على الوجه من الرأس. يستحب أنه بيغسل وجهه يوم يعمل إيه؟ يأخذ شيئا من الرأس بحيث يدخل على الرأس بجزء من الغسل، هذه تسمى الغرة. وسميت الغرة بذلك لأن الفرس إذا كان في ناصيته بياض سمي فرس أغر، ولذلك إذا غسل المسلم هذا الجزء مع الوجه سميت هذه غرة، لأن هذا البياض يكون نورا للمسلم يوم القيامة، كما للفرس بياض في الدنيا يكون للمسلم نورا يوم القيامة به. وأما التحجيل فيكون بغسل شيء زائد عن محل الفرض بالنسبة للقدم، فيرفع شيئا زائدا، قيل إلى الساق، قيل إلى الركبتين، قيل من غير توقيت، من غير توقيت، والأقرب والله أعلم إلى الساق، يعني يأخذ جزء من الساق، يعني يأخذ حتة كده مع الإيه؟ مع الساق، مع القدم من الساق يغسله، هذه تسمى التحجيل. والتحجيل كذلك سمي بذلك من تحجيل الفرس، فالفرس إذا كان في رجله بياض في ساقه يقال فرس محجل، يعني فيه بياض في رجله. فالمؤمن يوم القيامة إذا كان يطيل الغرة والتحجيل يأتي ببياض في وجهه مخصوص وفي قدمه بياض مخصوص. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على يعني من يأتي بعده، كل من يأتي بعده، ويقول على أمثالنا الذين لا نساوي شيئا، يقول علينا صلى الله عليه وسلم أو يقول لنا إخوانه، يقول وددت أن قد رأينا إخواننا، يعني كنت أتمنى أن أرى من بعدي. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. بعض الناس بيظن أن كلمة أنتم أصحابي يعني أقل من إخواني، لا، الصحبة لا يدانيها شرف، أعلى شرف بعد النبوة شرف الصحبة، الصحابة أشرف الناس بعد الأنبياء، أشرف الناس بعد الأنبياء. قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب هتعرفهم كيف؟ يعني أنت لم ترهم، طب كيف ستعرفهم يوم القيامة؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، رجل له خيل غر محجلة، سبق بيان ذلك، بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ بين خيل دهم بهم، دهم سود يعني، الأدهم يعني الأسود، أدهم يعني أسود، دهم، ومنه قول الله تعالى مدهامتان، يعني من شدة خضارهما فهما كأنهما سوداوان، يعني اللي يرى الجناين دي من بعيد من شدة الخضار يرى لون مش أخضر، يرى لون أسود من كثرة خضار هذه الجنات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. قال فإنهم، قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، خيل لها بياض في ناصيتها ولها بياض في ساقها، بين خيل دهم بهم، يعني هذه الخيل كلها سوداء ليس فيها أي إشارة أخرى غير أن هي سوداء كاملة السواد، ألا يعرف خيله؟ قال ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، في الرواية الأخرى من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. إذن الذين لا يصلون لا يأتون يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتون يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم يعني سابقهم على الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي. ليذادن يعني يؤخذ هؤلاء بعيدا عن حوضي، يؤخذون عن الحوض. كما يذاد البعير الضال، كما يذاد البعير الضال يعني الرجل عنده بعيره، فيأتي بعير ضال يريد أن يدخل فيها، ماذا يفعل؟ يطرده، يطرده بعيدا حتى لا يأخذ معه من يأخذ من بعيره ويشرد، فيطرده بعيدا. كذلك هو صلى الله عليه وسلم سيرى أقواما يؤخذون من على حوضه بعيدا عن ممن على الحوض. قال: أناديهم ألا هلم، في بعض الروايات فأقول إنهم مني. قال: فأناديهم ألا هلم، بعض الروايات فيها أصحابي. يوم المجرمين بتوع الرافضة يستدلوا بالرواية دي على إيه؟ على كفر الصحابة وردة الصحابة وفسق الصحابة. يقول لك أهو الحديث، أهو إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أصحابي. قال: فأناديهم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول سحقا بعدا لمن بدل بعدي، في الرواية الأخرى. هؤلاء قال العلماء فيهم أقوالا. هذه الأقوال تتلخص في أقواها قولين. القول الأول أنهم المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرتدون بعد موته، الأول منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا مندسين، فكانوا ظاهرهم أنهم من الإيه؟ من المؤمنين، ولذلك يقول أصحابي دول مؤمن. القول الثاني أنهم المرتدون بعد وفاته، فيقول إذا رآهم أصحابي دول كانوا معايا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قول ثالث أنهم أهل البدع والمحدثات في عموم أمته، فإنه يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بعد وفاتك دول كانوا موجودين في الدنيا بقى، ابتدعوا في سنتك وفي دينك وشريعتك، ابتدعوا، فهم أهل البدعة. طيب الجواب على من يقول طب الرواية التي فيها أصحابي، فالجواب على ذلك أن هذا من استعمالات العرب في اللغة، أن يقال لكل من هو على شاكلة الإنسان يشترك معه في مهنة أو وظيفة أو قرية أو قومية أو نحو ذلك، يقال صاحب. ولذلك يقولون صاحب الحوت، صاحب الدار، صاحب الفيل ونحو ذلك. ولذلك يقال لهم أصحاب من باب أنهم في الهيئة يشبهون أهل الإسلام. ولذلك فإنه إذا رآهم قال إنهم مني أو أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، الشاهد من هذا الحديث استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء كما جاء في الحديث. ثم قال آخر هذه الأحاديث: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، إتمام الوضوء على المكاره، يعني على رغم أن الإنسان ربما يكون في هذا الوقت يجد ما يجد من المكاره كالبرد مثلا، فيتوضأ في شدة البرد ويسبغ الوضوء. يعني البعض في شدة البرد يقوم بمس الماء كده فلا يسبغ الوضوء، ربما يترك أحيانا أشياء ولا يتم الوضوء، لكن هو يتم وضوءه ولو كان في المكاره. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذه الأمور سماها النبي صلى الله عليه وسلم الرباط، وقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. الشاهد للباب أن الوضوء من بين هذه الأمور، يرفع الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا. وهذا من فضل الوضوء، أنه يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. وكذلك هو من الرباط، أي كما ذكر بعض أهل العلم في تفسير الحديث، وله أقوال أخرى كثيرة في الرباط، معنى الرباط والأقرب أو أقرب هذه الأقوال: فذلكم الرباط، أي لمن لم يكن مرابطا في مواجهة الأعداء. معروف الرباط في مواجهة الأعداء هو الرباط على الثغور، اللي هو بالتعبير العصري حرس الحدود، هذا الرباط. هذا لمن لم يكن له رباط، اللي مش بيشتغل في حرس الحدود، إذا كان يريد أن يكون له أجر المرابطين فعليه بهذه الأمور: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، مشغول بالصلاة، انتظر الصلاة بعد الصلاة. نقف على باب السواك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام. هل يجوز رضاعة الطفل عند مش عارف ولد وهو سن التمييز؟ لعلك تقصد هل يجوز إرضاع يعني طفل في سن التمييز؟ إن كان في سن التمييز لا، لأن الرضاع لا يكون إلا في عمر الرضاع، وهو كما جاء في الحديث أو بمعناه: الرضاع ما فتق الأمعاء، ما فتق الأمعاء وأنشأ البدن، أو كلمة نحوه. فهذا سن الرضاع، سن الرضاع. لكن مسألة رضاع الكبير اللي هو بعد سن الرضاع بقى، هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، في يعني أهل السنة من أهل العلم اختلفوا فيها. فمنهم من قال بجوازها مطلقا، وهذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنهم من قال بعدم جوازها مطلقا، وأن ذلك كان مخصوصا بسالم مولى أبي حذيفة، ومنهم من قال بأن المسألة فيها تفصيل، وهو أنه يجوز إن كان في مثل مسألة سالم مولى أبي حذيفة، وده القول الأقرب والله أعلم. إن كان في مثل هذه المسألة، يعني مثال زي مثلا في عصرنا دلوقتي، ناس ربوا ولد وبالتبني، حكاية التبني للناس كانوا يجهلونها هذه، والتبني حرام، فربوا الولد وتبنوا، وبعدين بعد ما كبروا بقى شاب عرفوا أن هذا حرام لا يجوز، وأرادوا أن يعني يتوبوا من ذلك، لكن الولد تعود على أن هذه أمه وأن هذا أبوه، وإنه يجد في ذلك رحمة به أو نحو ذلك، إنه لو تركوه الآن أو نحو ذلك يضيع أو غير ذلك. فهنا يقال يجوز إرضاع الكبير كما كان في حال سالم مولى أبي حذيفة، وهذا الإرضاع يكون بإعطاء هذا الكبير لبن هذه المرأة التي كانت له أما في يوم من الأيام فيما يظن، ليشربه 5 مرات. إن كانت هي عندها أولاده بترضع في الوقت ده، طيب ليس عندها، وده اللي حصل على فكرة مع امرأة أبي حذيفة، لم تكن هي ترضع أصلا، إنما أرضعه بعض محارمها، بعض نسائها يعني التي لهن التي أيضا له محارم في الرضاع عند ذلك، يعني يصرن بعد ذلك له محارم. قيل أنها أختها هي التي أرضعت، والرضاع يكون بأن يعطى في قدح أو نحو ذلك، بخلاف من قال إن الرضاع يكون رضاع مباشر مع يعني عظيم توقيرنا لفضيلة الشيخ أبو إسحاق، فهذا يبعد أن يكون ويبعد أن يوجد في الصحابة في الحقيقة. فالأظهر أنه يكون بأن يعطى لبن الرضاع، لأن هذه كلها أحكام نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، أحكام نتعبد. هو اللبن هو اللي هيغير المسألة تغيير مادي؟ أبدا، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي زي كل الأحكام الشرعية تقريبا، بنتعبد بها، بنتعبد بها بصفة أو بأخرى. يعني على سبيل المثال، بنتك قبل لحظة واحدة، لحظة واحدة قبل أن تقول لزوجها زوجتك وقال قبلت ما كان له يحل له أن ينظر إليها، بعد ما قلت أنت زوجتك قبلت، استغرقت قد إيه الكلمة دي؟ ثواني. هذا الرجل يأخذ ابنتك ويدخل بها في غرفة ويغلق الباب وأنت خارج الباب وتحل له كما يشاء، حلت له بماذا؟ كلمة واحدة، لكنها عندنا في الشرع ميثاقا غليظا، حكم شرعي عندنا دين. وكذلك نفس الحكاية، فهي حكم شرعي إنه يشرب لبن، خلاص يشرب لبن، حكم شرعي، ولا يشترط مسألة المباشرة هذه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.